هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا حكماء العرب: إذا لم تستطع شيئا فاتركه وجاوزه إلى ما تستطيع. مثل: ما كل من ركب الحصان خيال. هذا المثل يضرب لمن يتشبه بغيره في أمر ليس مؤهلا للقيام به، أو لمن يتصدى لإنجاز مهمة كبرى فيفشل في إنجازها لافتقاده لعناصر العلم والخبرة والمهارة ومقومات الشخصية الملائمة. فليس كل من ركب الحصان كان فارسا أو خيالا ماهرا في قيادته. علم. الخيل. الخيل من أشهر الدواب التي عرفها الإنسان، يعرف الذكر منها باسم الحصان والأنثى باسم الفرس وصغيرهما باسم المهرة. تصنف الخيل علميا في العائلة الخيلية ذات الحافر، ولها ما يقرب من 160 سلالة مختلفة في أنحاء العالم، أكثرها نقاء وأصالة وشهرة، الخيول العربية. يتراوح ارتفاعها ما بين 150 إلى 180 سنتيمترا. أما الخيول الصغيرة والمعروفة باسم السيسي فلا يزيد ارتفاعها عن 120 سنتيمترا. تضع أنثى الخيل مولودا واحدا مرة كل سنتين، وذلك بعد فترة حمل تتراوح ما بين 325 إلى 400 يوم، وبمعدل 11 شهرا. المهر الوليد يستطيع الوقوف بعد دقائق معدودة من ولادته، يفطم بعد 6 أشهر ويصل إلى مرحلة البلوغ في عمر سنتين. تعيش الخيول ما بين 20 و30 سنة، وفي حالات نادرة تعيش إلى 40 سنة. علم. أحمد مظهر. أحمد مظهر واحد من أبرز نجوم السينما العربية في عصرها الذهبي، يعرف بلقب فارس السينما المصرية. ولد بالقاهرة في عام 1917، تخرج في الكلية الحربية عام 1938 وعين في سلاح الفرسان، ثم قائدا لمدرسة الفروسية، إلى أن قدم استقالته من الجيش في عام 1956 ليتفرغ للعمل الفني. قدمه لعالم التمثيل الفنان زكي طليمات في مسرحية الوطن عام 1948، وكانت بدايته مع السينما في فيلم ظهور الإسلام عام 1951، وبعده تتابع عطاؤه الفني في أكثر من 130 فيلما. من أشهر أفلامه السينمائية: رد قلبي، العتبة الخضراء، دعاء الكروان، غرام الأسياد، وإسلاما، الناصر صلاح الدين، نادية، الشيماء، إمبراطورية ميم، ودموع صاحبة الجلالة. في مجال الدراما التلفزيونية شارك في بطولة أكثر من 20 مسلسلا، منها ضمير أبلة حكمة، ضد التيار، أواخر الأيام، وعصر الفرسان. في 8 مايو عام 2002 انتقل الفنان الفارس أحمد مظهر إلى رحمة ربه عن حوالي 85 عاما. طرفة. أيعقل هذا؟ أزوركم فيسرق خرجي عندكم؟ اصبر يا جحا اصبر، إنهم يبحثون عنه ولابد أن نجده. نعم عليكم أن تجدوه بسرعة، وإلا عرفتم ماذا يصنع جحا. أتهددنا يا جحا؟ هذا هو خرجي، يحمله رجل قادم، لقد وجدوه. الحمد لله الحمد لله. ولكن قل لي يا جحا، إذا لم نكن قد وجدنا لك الخرج فماذا كنت تصنع؟ عندي بساط قديم كنت سأصنع منه خرجا غيره. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.